حضور التعليم العالي المعهد العالي للدراسات الإنسانية. والباقي هو حفظ. قال ان ده لا يرضي ربنا يبقى الاتفاق علشان اللي ما سمعش يسمع ويقول اصل الميكروفون كان متعطل ولا ما سمعش. لا المره الجايه ان شاء الله المحاضره هنبتدي في الميعاد مباشره وبعدين نسيب لكم 10 دقائق او ربع ساعه. صلوا المغرب براحتكم وصلوا العشاء كمان وبعدين نبتدي المحاضره اللي بعدها. فالمحاضره هتبتدي في ميعادها ساعة 5. بسم الله الرحمن الرحيم. هو المرة اللي فاتت كنا بنتكلم عن موضوع قرون الإسلام وتغيير الفكر الفلسفي الإسلامي، لأن فيه تيارات معينة تعتقد طبعا إن الإسلام ده دين معاني لحاجة اسمها فلسفة، وإن اللي يشتغل بالفلسفة ده بيشتغل بالزندقة والإلحاد والكلام الفارغ ده. دي مقولة يعني بيرددها الناس، وبيرددها الناس الذين لا يفقهون معنى الفلسفة ولا يفقهون موقف الإسلام من الفلسفة. هو الإسلام ليس معاديا لأي علم من العلوم يزيد معرفة الناس. فكان أول آية نزلت من القرآن الكريم يقرأ اقرأ بسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذه الآيات الخمس الأولى التي نزلت من القرآن الكريم على محمد صلى الله عليه وسلم. وشيء مدهش إن القرآن الكريم أو الوحي السماوي المنزل في القرآن الكريم يبدأ لا حديث عن العقائد ولا حديث عن أي شيء آخر ولا عبادات ولا شيء من هذا القبيل، ولكن بالقراءة. الأمر بالقراءة، والأمر بالقراءة تكرر مرتين. ليه؟ يقرأ بسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، والآية الثالثة اقرأ وربك الأكرم ثاني. دي لها معنى ولها مغزى، على اعتبار أن القراءة ليست فقط قراءة الأشياء المسطورة، هي أيضا قراءة ثانية. يبقى قراءة الكتاب المسطور هو القرآن الكريم، وقراءة الكتاب المفتوح وهو الكون. وده وسيلته ايه؟ العلم. ولذلك اقرأ بسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. يجي بقى بعد كده الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ده كده نزع العلم بالمعلقة للناس ولا ايه؟ لا، لا بد ان يكون هناك جهد يبذل في سبيل الفهم لهذا القرآن الكريم حتى نعمل بما جاء فيه. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ يعني ده الآية دي يتمعن فيها القرآن الكريم ده مش بس إحنا يعني نقرأ فيها على الأموات والبركة ونعمله بالقور في العربيات ونشوف في البيوت وبتاع ونزوقه كده، ما هو مش ده القرآن. القرآن الكريم كتاب الله الذي نزل ليضيء للناس طريقهم إلى الهدى والرشاد لكل ما يرضي الله سبحانه وتعالى، ومن بين ذلك الطريق إلى العلم والمعرفة. يعني كان شكايف أنتم بتهتموا جدا ويشوفوكوا بتروح تصلوا وما شاء الله، والتقوى والصلاح بادية على وجوهكم سماهم من وجوه على وجوه من هذا السجود، نرجو هذا اللي يتقبل الله سبحانه وتعالى. لكن إذا كان ده على حساب العلم مرفوض تمام. ليه؟ لأن العلم إن الله إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، ولا لا؟ مش حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ومن سهل لامرئ طريقا إلى العلم سهل الله له طريقا إلى الجنة. إحنا أهملنا العلم، العلم ده ملوش لازمة. ثم بنيجي هنا ليه؟ عشان بس ناخد شهادة يعني نكمل بها الوجاهة يعني الاجتماعية، ولا إيه بقى؟ ده ما هو فيه وفيه، ما تقوليش لا، هو فيه وفيه. لا خلاص. طيب نعود لل احنا المره اللي فاتت لما اتكلمنا عن دور الاسلام في تطوير الفكر الفلسفي، عايزين نشيل الوهم اللي هو موجود لدى البعض ان في عداوه بين حاجه اسمها العقل والدين. ما هو اداه الفلسفه هي ايه؟ العقل. يعني لا تحتكم الفلسفه الا للعقل، فالفلسفه هي تفكير عقلي. التفكير العقلي يعني انا بشكل الآلة اللي ربنا ابتهلنا علشان نفكر بيها، اللي هي من روح الله، ونفخت فيه من روحه الإنسان فقط اللي هو ربنا نفخ فيه من روحه هو. أما باقي الكائنات الحية فنفخ الله فيها الروح مش من روح الله على الإطلاق. فالإنسان ده حاجة تانية خالص. الإنسان ذا كرمه الله وقال لقد كرمنا بني آدم كلهم، مش حد أحسن من حد على الإطلاق، كلهم على قدم المساواة. فهل ربنا كرم المسلمين وما كرمش بقية الناس اللي كانوا قبل كده من عشرات الآلاف من السنين واللي جايين؟ لا، هو كرم الجميع، بس في ناس بيلتزموا، في يحاسبوا على ما انتهوا اليه من طريق. اختاروا طريق سليم اهلا وسهلا، اختاروا طريق معوج برضه بيحاسبوا عليه، لكن مفيش حد يتحمل مسؤوليه حد تاني، بحيث ان انا ما اتحملش وزر حد تاني. ولا تزر وزرة وزر أخرى. الإنسان ده مسؤول، والعقل ده مسؤولية. يعني ربنا إدانا العقل ده مسؤولية، هيحاسب عليه. ولذلك الجماعة اللي هم الكافرين يجوا يوم القيامة لما يلاقوا مصيرهم المحسوم بيقولوا إيه؟ ده القرآن اللي بيحكي. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبه. يبقى ذنبهم إيه اللي بتنص عليه الآية دي؟ إن هم ما استخدموش الوسائل والإدراك الحسية فيما خلقت من أجله، ولا استخدموا العقل الإنساني فيما خلق من أجله. فالآية صريحة، اعترفوا بذنبه فلا ذنب، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبه. اللي موش عايز يشغل عقله ولا حواسه ولا شيء من هذا القبيل، القرآن الكريم بيقول عليه لهم قلوب يعني عقول لا يفقهون به، ولهم أعين لا يبصرون به، ولهم آذان لا يسمعون به، أولئك كالأنعام، دول شيئهم زي الحيوانات. لكن الحيوانات هي مصدومة لو وقفنا عند هذا الحد، لأن الحيوانات لا تعقل بطبيعتها، لكن الإنسان ربنا اداله عقل. ولذلك أولئك كالأنعام بل هم أضل، يعني أناس تنازلوا عن إنسانيتهم التي كرمهم الله سبحانه وتعالى بها في قوله تعالى لقد كرمنا بني آدم. فإحنا لو التفتنا للقرآن الكريم وآيات القرآن الكريم، يعني شيء مدهش من كل شيء هتلاقيه في القرآن الكريم غير ما بالأمر، بس إذا عايز عقل يفهم. لكن مش عايز يفهم أو يقرأ، نقرأ على الأموات القرآن ونحطه ديكور في السيارات وفي البيوت وبتاع وخلاص، القرآن مش لكده خالص على الإطلاق. ولما أقول الكلام ده أنا ما مش وجهة نظر أنا بتبناها، لا، ده وحي من الله سبحانه وتعالى، ما بجيبش حاجة من عنده، لا أتبع شيئا من عندي، ولكن هذا هو قرآننا الذي نزل لنتدبر آياته. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ في ناس حافلين على عقولهم كده بالضبط والمفتاح، مش عايزين يفهموا حاجة. طب يفهم ازاي؟ ما يسأل أي واحد وخلاص، لكن ما يتعبش نفسه إن هو يعرف. كون إن أنا أعرف أسأل واحد والواحد ده يقول لي وأنا أمشي على النمط اللي هو هيقول لي عليه، ده اسمه تقليد. تقليد وتقليد ده يعني معناها انا مش عايز اتعب نفسي ولا افكر ولا اعقل. انا اتعب نفسي ليه؟ ما هو اسال واحد وخلاص يكون عارف الحاجات دي. طب وانت تروح فين؟ العقل اللي ربنا اداهولك ده يروح فين؟ اذن القضيه هي قضية العقل الإنساني، وكيف أن الله سبحانه وتعالى أنعم به على الإنسان، فهو نعمة ومش نقمة. أنت من الممكن تخلي العقل ده نقمة توجهه وتعمل فيه أسلحة دمار كامل، وتترمى القنابل زي ما ترمت على هيروشيما وناجازاكي في اليابان وقتلت مئات الآلاف من الناس. ربنا مش عايز كده، لكن الإنسان هو اللي بيغير إرادة الله اللي هي للخير بيوجهها للشر بناء على شهوات، نزوات، تسلط، كل دوارد. فإحنا لابد أن نعي ونفهم إن إحنا إسلامنا وحضارتنا قائمة على العقل الإنساني. لذلك هو القرآن الكريم لما يعيب على الجماعة المشركين يخاطبهم بالعقل والمنطق. سيدنا إبراهيم لما يدعو قومه يسبقوه، هم مش عايزين يسمعوا كلام العقل، ولكن هم بيسمعوا الكلام اللي نقل إليهم جيلا بعد جيل. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. يعني سيدنا إبراهيم وكل الأنبياء وكل المؤمنين يريدون اليقين، يعني المعلومة اليقينية وليست المعلومة الظنية، لأن الظنون قد تؤدي إلى ما لا يحمل عقباه، مجرد ظنون. لكن العقل حينما يقرر بعد بحث ودراسة عميقة خلاص لن يضيع الإنسان على الإطلاق، فهيوصل الإنسان إلى الحكمة. والحكمة لو فتحنا القرآن الكريم هنلاقي كلمة الحكمة دي موجودة في القرآن الكريم عشرات بل مئات المرات، والله سبحانه وتعالى هو الحكيم العليم. فيا ابني أنا لسه ما اتكلمتش حاجة، أنا بس ففكركم بما سبق أن قلناه في المرة الماضية علشان نبتدي موضوع آخر. فسؤالك بس خليه علشان ما نضيعش وقت، وفي الخمس دقائق الأخيرة من ممكن إن احنا نشوف سؤالك وسؤال غيرك. إذا كان كل اللي أنا قلته المرة اللي فاتت هو نبين كيف أن الإسلام كان له دور كبير في تطوير الفكر الفلسفي الإسلامي. وكلمة الإسلام ده اللي هي الصفة دي لابد منها، مش الفكر الفلسفي بس كده، لا الفكر الفلسفي الإسلامي. أنتوا عارفين ما في فلسفة مسيحية وفلسفة يهودية وفلسفة بوذية وفلسفات ملهاش قول ولا قال. لكن الفكر الفلسفي الإسلامي هو معتمد على القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة، هو ده اللي احنا بنتكلم عليه. وبالتالي كل الفلسفات التي ضلت طريقها لا صلة لنا بها. كون ان البعض يقول ان الفلسفة بتؤدي الى الزندقة والإلحاد، كلام فارغ بين قلوب العيال الصغيرين اللي هم بيتخذوا بيشوفوا مواقع التواصل الاجتماعي ويؤدي بهم الى الالحاد. في موضه في بين مجموعه من الشباب كده لدرجه ان هم البجاحه وصلت بهم الى ان هم لما كان الدستور الاخير بيصنع قدموا طلب للجنه الخمسين عايزين يمثلوا في هذه اللجنه. ليه؟ علشان عايزين ينصف الدستور على الحق في الإلحاد، يعني إذا البجاحة وصلت إلى هذا الحق. طبعا لم يستجب لهم أحد، لكن بعض القنوات الفضائية استضافت شباب من هذا الشباب المغرر به، اللي هو ما عندوش فكرة على الإطلاق، ولكن يلاقي فيه موضة فبيمشي وراء الموضة دي. فهو في الحالة اللي زي دي هو الشباب ده مغرر بيه من ناحية ومبني عليه من ناحية تانية، وهناك يعني مؤثرات كثيرة جدا اللي تجعل الشباب يعني يسير وراء هذا الطريق أو لا. طيب إذا قضية العقل الإنساني قضية في منتهى الأهمية، وزي ما ذكرت لكم الآية القرآنية اللي هي بتتكلم على هؤلاء الذين سيأتون يوم القيامة ويجدون مصيرهم المحتوم في جهنم، يقولوا إيه؟ وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم. يعني إذا هم ما اعترفوش بلسانهم تسجل عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يفعلون. فالإسلام بيدي لك العقل اللي هو نبع من النفحات الإلهية التي تخص بها الإنسان وحده، ومن ناحية ثانية الهداية القرآنية، لأن ربنا لما يدى للإنسان العقل قد يفهم العقل فهم خاطئ، وبالتالي يسير في تيارات منحرفة. صلى الإسلام جاءه كمان بالإضافة إلى العقل الإنساني الوحي الإلهي، وبالتالي الاثنين يسير في خط واحد، يعني في طريق واحد. لو الإنسان اتبع العقل الإنساني هو في نفس الوقت يتبع الوحي السماوي، وكلاهما ليس هناك أي تعارض على الإطلاق. ولذلك الغزالي اللي هنتكلم عليه الوقت يقول العقل كالأساس، الشرع كالبناء. واضح؟ العقل كالأساس والشرع كالبناء، ولن يغني أساس ما لم يكن بناء، ولن ينفع بناء ما لم يكن أساس. فالعقل شرع من داخل، والشرع عقل من خارج، وهما متعاضدان بل متحدان. لا موجود النص عندكم في الكتاب. طيب نيجي بقى بعد كده، عايزين نتكلم، ننقل بقى من موضوع اللي هو دور الإسلام في تطوير الفكر الفلسفي الإسلامي. عايزين نختار بقى بعض الشخصيات في الإسلامية في مجال الفلسفة والفكر الإسلامي. فهنبتدي بشخصية معروفة لكم جميعا، حبة الإسلام الغزالي. حبة الإسلام الغزالي ده اللي هو صاحب كتاب هي علوم الدين، الأربع مبلدات اللي انتوا عارفينهم يعني، أو اللي بعضكم عارفين. اللي قيل في الإحياء من لم يقرأ الإحياء فليس من الأحياء، كل هذا من الشعارات من تقدير الناس لشخصية الغزالي وما ألفه الغزالي. قالوا من لم يقرأ الإحياء فليس من الأحياء، وقالوا من الكلام اللي قال كاد الإحياء أن يكون قرآنا. مبالغة، أنا أرفضها تماما. كاد الإحياء أن يكون قرآنا، كاد يعني ما هو كاد يعني مش من الكيد، لا يعني اقترب، اقترب من منزلة القرآن يعني. يعني هو لدى بعض الناس يعني زي ما تقول سلمة للقرآن الكريم. كاد الإحياء أن يكون قرآنا، يعني من التماشي اللي هو طبعا الغزالي ما مش دعوه بالكلام ده خالص، لأن هو ما قالش الكلام ده، بل بالعكس هو يعني كان رجل متواضع جدا ومعتز بنفسه صحيح، لكنه مش مغرور. الغزالي ده هو شخصية من الشخصيات اللي ظهرت الأمة الإسلامية في القرن الخامس الهجري، ونصرة عادية بسيطة، يعني كان أبوه يعني مش من الأثرياء ولا شيء من هذا القبيل، ولكن يعني ما كانش نقدر نقول إن هو فقير من المعدمين، ولكن يعني عنده مبلغ بسيط من المال أو بيكفي حاجيات الأسرة. قبل ما يموت هو وصى صديق له، إداله ما عنده وقال له عليك بأنك تتكفل بتربية الولدين، مع محمد الغزالي اللي هو حجة الإسلام فيما بعد، وأحمد. فهو الرجل بعد وفاة الوالد ظل ينفق على الولدين في التعليم إلى أن نفذ المبلغ خلاص، فأوصاهما أن يلجأ إلى مدرسة من المدارس اللي هي بتعلم بالمجان من ناحية، ومن ناحية تانية بتدي تغذية للطلاب. فراحوا الغزالي، هو يقال إن هو ولد في بلد اسمها غزالة، ده يعني كلام بيتقال لكن ده مش مؤكد، لكن هو يخوص من خراسان، من أعمال خراسان أو تبع لخراسان. إذن هو فارس الأصل. الإسلام لا يفرق بين فارس وعرب، ما يعرفش الإسلام كله بني آدم. ولذلك ولما قالوا لقد كرمنا بني آدم الجميع في الاستثناء، كون إن ده بقى فارسي وده مصري وده ما أعرفش إيه والتاني إيه، ده ما بتلعبش دور في موازين الإسلام. وفي ناس من أصحاب الجنسيات الأخرى كانوا الإسلام أكثر من كثيرين من العرب، لأن العرب في ذلك الوقت كانوا مشغولين بالفتوحات، يعني كان لهم مهمة ثانية. فتفرغ عدد كبير من المسلمين من أبناء الجنسيات الأخرى إلى العلم. لذلك واحد زي البخاري، الإمام البخاري مش عارف من بخارى في الثاني، الفارابي الفيلسوف من فاراب من في قزاقستان، يعني بلاد كانوا يقولوا عليها بلاد ما وراء النهر. فهناك قمم كبيرة جدا من علماء المسلمين تفرغوا للعلم، لكن هناك كثير من العلماء العرب، يعني تشوف الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أبو حنيفة والإمام بن حنبل إلى آخره، أصحاب المذاهب الفقهية المعروفة، ده لهم دور كبير جدا في نشر العلم الديني. وبالإضافة إلى مجموعة كبيرة جدا تخصصوا في العلوم المختلفة، يعني ما تركوش ولا علم معروف في ذلك الوقت إلا وأقبلوا على دراسته حتى يستطيعوا أن يختموا المجتمع الذي يعيشون فيه. في مرة من المرات من القصص الطريفة، كان الغزالي وهو لسه يعني في ريعان شباب وراح يدرس العلم في بلد تانية، يعني هو من طوس فراح بلد تانية يدرس العلم، وبعدين هم راجعين هو وبعض زملائه، طلعت عليهم عصابة من لصوص، فخدت كل اللي معاهم. فبقوا معاهم ايه ده، طلب يعني يدوب على الحميد الكريم يعني. فراح الغزالي وهو لسه برضو يعني بتاع 15 سنة ولا قبل ولا أكثر، يستعطف رئيس العصابة يقول له أنا بس عايز الأوراق اللي انتوا خدتوها لأنها مش هتنفعكم ولا هتفيدكم أي حاجة. قال له الأوراق فيها إيه؟ قال له والله فيها العلم اللي أنا اتعلمته على مدى 3 سنين. علم تقول انك درست علم ودونته وما اعرفش ايه وبعدين اخدته منك كده طار العلم من دماغك خلاص مفيش، يبقى ملوش قيمه العلم اللي انت درسته ده. فهو الغزالي قال كانما استنطق الله هذا الرجل بهذه العباره. ليه؟ لان هو خدام سبق عندك بقى بعد كده لما تعلم حاجة يبقى ما اعتمدش على الورقة أو القلم، ولكن اعتمد هنا على الذاكرة، علشان لو خدوا منه كل الورق ما يهمنيش. وكان ده درس فعلا استفاد منه الغزالي وأصحابه اللي كانوا معاه، وانشق طريقه حتى نبغ في مختلف العلوم، ليس فقط العلوم الشرعية ولكن أيضا العلوم الفلسفية. ومن هذا الجانب أحب أدرك على أنه هو أحد الفلاسفة الكبار. احنا عارفين ان في الشرق العربي كان فيه اسماء معروفة، الكندي اول فيلسوف عربي، وده كان عربي صح يعني موش من اي جنسية اخرى، الفارابي من قزاقستان، ابن سينا كان من فارس، الغزالي كان من فارس ايضا. لكن في المغرب العربي كان الثلاثة المشهورين المعروفين دول كانوا ابن باجة وابن كثير وابن كثير، يعني من العرب. يعني علشان تعرفوا ان العلم ما بيعرفش جنسيات، وما كانش فيه تعصب للجنسيات على الاطلاق في ذلك الوقت. الوقت اللي قامت فيه الحضارة الإسلامية في القرن الثالث والرابع الميلادي كان عصر ازدهار الحضارة الهجري، أصلي عصر ازدهار الحضارة الإسلامية القرن الثالث والرابع الهجريين اللي هم موافقين التاسع والعاشر الميلاديين، نبغوا في كل فروع العلم المختلف. الغزالي طبعا نختصر حديثنا عن الغزالي، نستمر في سيرته. فهو راح طبعا درس على أئمة العلم في ذلك الوقت، على إمام الحرمين الجويني، وده كان أعلم العلماء في ذلك الوقت، كان الوزير نظام الملك، عمل مدارس اسمها المدارس النظامية. المدارس النظامية دي كان لها سمعة كبيرة جدا، وخرجت ناس عظام فعلا. فهو الوزير نظام الملك عين الغزالي لما الغزالي يعني بردت مواهبه في مجالس العلم اللي كان بيعملها وزير نظام الملك، وبيناقش العلماء بعضهم في مسائل كثيرة. فلاحظ نظام الملك ان الغزالي يعني كان كويس جدا وعالم، بيستطيع ان هو يعبر عن القضايا ويصل فيها الى حلول، وبالتالي كان يعتبر انبل اللي كانوا موجودين في هذا المجلس، فعينه استاذ في المدرسه النظاميه في بلده. والمدرسه النظاميه دي كانت في ذلك الوقت زي كليه للدراسات العليا، يعني مش للاطفال الصغيرين ولا شيء من هذا القبيل. فكان الغزالي سنه في ذلك الوقت 34 سنة تقريبا، حينما عين أستاذا في المدرسة النظامية في بغداد، وده المكان اللي كان بيشغله إمام الحرمين الجويني. يعني مش مكان قليل ولا حاجة، يعني يقعد على كرسي إمام الحرمين الجويني شيء يعني يفخر به ويعتز به. يعني درس في المدرسة النظامية في بغداد 4 سنوات. الأربع سنوات دول أنتج فيهم إنتاج غزير جدا في الفلسفة، وبصفة خاصة هو لما احتكت بالمدارس الفكرية اللي كانت موجودة في ذلك الوقت. كانت في 4 اتجاهات، الأربع الاتجاهات دول هو درسهم دراسة عميقة، وبالتالي يستطيع أن يناقش أي واحد من أصحاب هذه الاتجاهات في آرائه المختلفة التي يعرضها على الناس. هذه الاتجاهات معروفة علم الكلام يعني علماء الكلام، وثاني حاجة الفلاسفة، وثالث حاجة الباطنية، يعني دول ثلاثة من المدارس اللي كانت لها ظهور في المجتمع الإسلامي في ذلك الوقت. هنشوف علماء الكلام، هو كان عالم من علماء الكلام لأنه درس على مين؟ على إمام الحرمين البويه، وإمام الحرمين البويه ده كان أستاذ الأساتذة في علم الكلام اللي هو علم العقيدة. الغزالي هو في الحقيقة بعد ما درس علم الكلام دراسة جيدة جدا، وجد إن علم الكلام ما بيديش الغرض المطلوب. ولما يسأل ابن خلدون علم الكلام ده مهمته إيه؟ قلنا مهمته إن هو يعمل على تثبيت عقيدة المؤمن. ده جانب. الجانب الثاني يعمل على توضيح الصورة الحقيقية للإسلام، وبالتالي يستطيع أن هو يجذب الملحد بيجيبه لحضيرة الإسلام. فإذا هو يثبت عقيدة المؤمن، ومن ناحية ثانية يستطيع أن هو يرد على كل الاتهامات التي توجه إلى الإسلام. فهو من ناحية يقتنع أو بيثبت العقيدة عنده هو، ومن ناحية ثانية بيرد كيد الكائد. ودي مهمة جديدة من ذي الشكل. لكن علماء الكلام افترقوا إلى فرق كثيرة، وأصبح فيه يعني ليس فقط المسألة زي شرحنا إن هو ليه والمثين اللي هو علم الكلام، ولكن أصبح هناك ناس جهلوا هذا العلم وهذا المجال لحب الظهور للجاه والمنصب إلى آخره. الغزالي مش من النوع ده على الإطلاق. هو بعد ما درس علم الكلام قال إن هذا العلم صحيح من الممكن انه يفيد ناس كثيرين، لكن بالنسبه لي انا ما يفيدنيش بحاجه. درس علوم الفلسفه دراسه متينه، وبعدين الف فيها بقى، والف ايضا في علم الكلام كتاب اسمه الاقتصاد في الاعتقاد، كتاب مش كبير ولا حاجه، وكتاب ثاني هو جزء من احياء علوم الدين من المجلد الاول اسمه قواعد العقائد، وله غير ذلك كتيبات اخرى ورسائل صغيره. علماء الكلام زي يمكن البعض منكم درس طبعا، ان علماء الكلام في الأشعرية وفي الماتريدية وفي المعتزلة وفي يعني طوائف أخرى كثيرة، كل له مذهبه. زي الفقه بالضبط ما لقينا إن في أربع مذاهب، لقينا برضو المذاهب نقلت العلم الكلام وأطلع في مذاهب مختلفة. وطبعا هو حكاية المذاهب المختلفة هي وجهات نظر، يعني مش دين بقى، ولذلك ما بيجيش واحد يحاول ان هو النهارده ينشر الاسلام في كتب علم الكلام اللي اولفت منذ 1000 سنه. ولذلك انا في احد المناسبات قلت ان علماء الكلام في العصر اللي احنا فيه فشلوا فشل ذريع في حمايه الاسلام من الالحاد اللي تفشى بين الشباب في العصر الحاضر. ولذلك لما أراد أخونا الدكتور محمد عمارة أنه هو يعني طلع كتاب الكتب اللي هي ترد على الملحدين في الموجة اللي ظهرت واللي تبجحوا فيها بشكل غريب، لم يجد كتاب واحد لدى علماء الكلام المعاصرين ممكن أن يرد به على هؤلاء الملحدين. ولكن وجد إيه؟ وجد كتاب لأستاذ الجراحة في جامعة عين شمس الدكتور عمرو شريف، هو اسمه وهم الإلحاد، فنشر هذا الكتاب كملحق من جلد الأزهر علشان يرد على الملحدين، الموجة بتاعت الشباب الملحدين اللي تبجحوا بيه. فالدكتور عمرو شريف كان بيكتب أسبوعيا تحت عنوان وهم الإلحاد في أخبار اليوم دايما أسبوعيا، وبعدين هو طلع كتاب بهذا العنوان اسمه وهم الإلحاد. إذا فين علم الكلام قرون طويلة وعمالين بندرس فيه وبتاع وعمالين وساعة وقت الجد مفيش حاجة؟ ليه؟ لأن مفيش فيه تجديد ولا فيه تطوير. ولذلك الإمام محمد عبده رحمه الله اللي هندرسه برضه، هو يعني أيضا درس علم الكلام ونبغ فيه وكل حاجة، لكن ما عجبوش الطريقة، لأن أصل الدنيا تتغير والعصر يتطور، وبالتالي لابد إن علم الكلام ده نوظفه في سبيل المهمة اللي من أجلها قام علم الكلام، هو اسمه علم الكلام أو علم العقيدة أو علم الفقه الأكبر أو علم أصول الدين. يعني دي كلها تسميات عن علم واحد. والإمام أبو حنيفة له كتاب اسمه الفقه الأكبر، هو أيضا في أصول العقيدة يعني. فالغزالي ألف الاقتصاد بلا اعتقاد، كتاب ميسر، ولذلك كان في فترة من الفترات الأخيرة يعني القرن الماضي قرروه في كلية أصول الدين يمكن على فترة السنة الثانية بدلا من بعض الكتب القديمة الأخرى اللي هي بتدخل في تفريعات ملهاش لازمة يعني. فده علم الكلام. إذا كان الغزالي ألف فيه فهو ألف فيه بطريقة تانية مختلفة خالص. الحاجة التانية إن هو فيه بالإضافة إلى علم الكلام كانت الفلسفة، فهو لما درس الفلسفة دراسة طيبة جدا وعميقة ألف فيها. هو اللي كتب الكتب، الكتب رصينة في الفلسفة. ألف أولا كتاب اسمه مقاصد الفلسفة، وبعض المستشرقين يقول على الكتاب ده إنه يعتبر أحسن كتاب مدخل للفلسفة الإسلامية. ليه؟ لأن الغزالي ما قالش وجهة نظر فيه. الغزالي بيعرف يقول الفلاسفة بيقولوا كذا وكذا وكذا وكذا. وفي النهاية قال أنا هألف كتاب أرد على كل الحاجات دي اللي قالها الفلاسفة. وخاصة كان بيوجه كلامه يعني ضد الفارابي وابن سينا بالذات اللي هم أبطال الفلسفة الإسلامية في المشرق العربي. وطبع كتاب مقاصد الفلاسفة، وقال فيه في الآخر إن أنا هألف كتاب تاني أرد فيه على بعض الآراء التي فيها يعني أخطاء علمية. وبالفعل ألف كتاب تاني اسمه تهافت الفلاسفة. لاحظوا حاجة، هو بيقول لك إن الغزالي هرم الفلسفة الإسلامية ولم تقم للفلسفة بعد ذلك قائمة. ليه؟ لأنه كتب كتاب تهافت الفلسفة. تبنظروا بالعنوان بس، العنوان بيقول إيه؟ تهافت الفلاسفة، وبيقصد وقال كده الفرابي والنسيم. هو لو كان عايز يهدم الفلسفة كان يقول إيه؟ تهافت الفلسفة، ما قالهاش. ولكن الفلاسفة يعني أنا تنقل وجهات النظر التي قيلت في مسائل فلسفية من جانب الفرادي والمسيح. وذكر في كتاب تهافت الفلاسفة ده 20 مسألة. قال إن من ضمن 20 مسألة فيهم 3 في الغيبيات و 17 مسألة في أمور أخرى يعني لا تؤدي إلى الإلحاد ولا شيء من هذا القبيل. ولكن هو في الحقيقة جيل ابن رشد فيما بعد أن الكتاب رد على الغزالي وهو ما قالش بقى تهافت الفلاسفة ولا تهافت الفلسفة ولكن تهافت التهافت، يعني اللي هو بيرد على آراء الغزالي، وده لازم يكون واضح تماما. يبقى لو نقشات ثرية والآراء لابد أن يكون هناك الأجواء التي تساعد على هذا الثراء الفكري، لأن القضية مش قضية إن أنا أعلم الناس كلام ويتحط في ذهنهم وتقليدا لا وانتهى الأمر، لا. ده القضية تثقيف، والتثقيف ده عايز عقل يفهم ويفكر ويسأل، لأن الفلسفة هي مهمتها دائما السؤال الأساسي عند الفلسفة هو لماذا؟ أنا أول حاجة قلناها في أول محاضرة قلنا الفلسفة لها مهمة والعلم له مهمة. الفلسفة هي بتدور ترد على لماذا؟ كل حاجة تسأل ليه؟ هي شغلة الفلسفة بتسأل، لكن العلم بيقول كيف وكم. فده قطاع وده قطاع، يعني ما يتداخلوش مع بعض، وبالتالي ما يكونوش أعداء لبعض ولكن يساعدوا بعض. فالرأي التفاضي اللي كان موجود واللي خلى هذه المناقشات كلها اللي احنا لازلنا بنقراها حتى الآن ده بيعبر عن مدى التطور الذي حدث في المجتمع الإسلامي في المجال الثقافي. لذلك العلم اللي كان يعني الفترة اللي هي الثرية في الحضارة الإسلامية ووجدنا ناس نبغوا في كل مجال من مجالات العلوم الإسلامية. بعد كده طبعا وقت الحضارة الإسلامية للأسف الشديد وانقطع الحفل التقدم العلمي لدى المسلمين منذ ذلك التاريخ حتى يومنا. ولو كان الخط البياني للتطور والتقدم العلمي الإسلامي ظل في قوته ومجده ده كان المسلمين النهاردة هم قادة العالم، وما كانش حتى هيسبقوا مع الإطلاق. لأن نشوف ده الكلام ده نتكلم على القرن العاشر الميلادي، وإحنا النهاردة 2017، يعني فات 10 قرون. ال10 قرون بقى اللي أصبح التقليد هو سيد الموقف في كل حاجة، والمدون والحفظ والكلام ده التلقين، ثقافة التلقين والحفظ. ودي ما بتجيبش فكر، بتجيب فكر ازاي؟ ده انا بعلمك احفظ وهمتحنك تقول كل حاجة اللي موجودة في الكتاب، وبالتالي اصبحنا عبيد النصوص اللي هي موجودة في الكتاب علشان يقال علينا بعد كده احنا علماء. فالعالم بقى يقول لك درس الكتاب المواقف الفقهي او النسفي تفسير النسفي او تفسير معرفش ايه او يعني الاسماء الكبيره. طيب انت درستها عملت ايه؟ جبت ايه؟ فما فيش اضافه، لا يعني في حاجه اسمها اضافه للعلم، لان العلم ده شوفوا ربنا في القران الكريم يعني بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له وقل رب زدني علما. ده تعليم لنا، لان محمد صلى الله عليه وسلم ربنا اللي بيعلمه، فهو ربنا يزوده علم اكثر واكثر. لكن كثير من ايات القران الكريم هي في نفس الوقت تعليم للمسلمين، فاذا العلم ده في حاجه الى اضافه مستمره، والا لا يتطور العلم على الاطلاق. ما دام العلم واقف عند حد معين انتهى الامر خلاص، محلك فرق غير بيمشي وبيجري وبسرعة. أنا واقف خلاص، خليك واقف راضي باللي أنت فيه، خليك راضي باللي أنت فيه. فدي اسمها ثقافة التركيز وثقافة الاكترار. ثقافة الاكترار إيه يعني الاكترار؟ يعني بكتر ما قاله الآخرون دون أي إضافة ودون أي جديد. في ناس النهارده حتى يومنا هذا أعداء كل جديد، ويعتقدون أن أي جديد في أي علم من العلوم الإسلامية بيعتبر بدعة وبيعتبر تخريب للتراث الإسلامي. ولذلك أنا بقول للناس يعني حكاية أنت عايز تحمي التراث، ضيف إلى التراث. التراث ده هو زي إيه؟ واحد ترك تركة، مات وترك تركة. التركة دي آلت إلى الورثة. الورثة دول فيهم ثلاث إمكانيات. إما واحد جات له التركة فهو خدها ورماها في البحر، يبقى ده إيه؟ مجنون. الثاني خد التركة بتاعته وبدلها في العبث، فده أحمق. يبقى فاضل عندنا واحد بس اللي هو ده نماها واستثمرها واصبح عنده ثروه كبيره جدا. احنا ما بنتكلمش عن ثروه المال بقى، ولكن ثروه العلم. فهو ده اللي احنا عايزينه، يعني العقليه التي تريد ان تهتم بالتراث وتضيف الى التراث هو العاقل اللي ياخد، يعني اللي يضيف الى هذا التراث شيء جديد يفيد الناس. يعني هقول لكم على مثال بسيط. احنا في الفقه الاسلامي اخواننا او علمائنا السلفيين بدوا بجهد كبير جدا في انه كل مشكله من المشاكل التي تواجه المجتمع الاسلامي في عصرهم يقولوا لها حل. مشكله ولا لا؟ فلما يقولوا لها حل انتهت. دونوا كل الحاجات دي اذا كان في اضافات. اتت اجيال بعد كده بقى قفلت الباب، مش حاجه اسمها اضافات. اضافات احنا ده لم يترك الاول للاخر شيئا، ليس بالامكان ابدع مما كان خلاص. واصبحت دي بقى الشهاد بقى قفلت التجديد بالضبط والمفتاح. ما فيش تجديد، تجديد مع النبي صلى الله عليه وسلم اللي قال لنا إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. ده محمد صلى الله عليه وسلم صاحب الشريعة، هو اللي بيقول موشنا. وبعدين مشكلة وبس ورسم الطريق. التجديد ده له آلية، الآلية بتاعته ايه؟ الاجتهاد. فشرع محمد صلى الله عليه وسلم الاجتهاد، والاجتهاد ده يعني تستطيع ان تواجه كل مشكله تستجد في المجتمع الاسلامي وتشوف لها حل. لان ربنا لما قال لمعاذ بن جبل لما بعثوا لليمن كيف تقضي اذا عرض لك قضاء؟ قال له كتاب الله. قال له لن تجد. قال بسنة رسول الله. قال فإن لم تجد، وده مهم بقى، قال أجتهد رأيي ولا آلو أي لا أفصل. أجتهد رأيي يعني إيه؟ أعمل فكري. فإذا هنا الاجتهاد هو إعمال الفكر في ما يستجد في المجتمع الإسلامي من قضايا لم يكن لها وجود من قبل. ولذلك احنا النهارده لما نتكلم عن فقه الواقع، البعض بقى اللي هو ما يعرفش فقه الواقع ويعرف الفقه القديم، هو اللي هو فقه الواقع. يعني انا من حوالي 10-15 سنة قلت لاخواننا، يعني على اخواننا في الكليات الشرعيه، ان هم يدرسوا فقه الواقع. وقلت الشيخ الأزهر في ذلك الوقت، الشيخ طنطاوي الله يرحمه، وبعدين فجمع بتوع العلوم الشرعية ومحمود دادون ماله مال الفقه، هو مش بتاع فقه، ما يخليه في العلوم بتاعته. أولا الإسلام ده ملك للجميع، وبالتالي ليس هناك احتكار، ولكن كل من يستطيع ان يدلي برايه في اي مساله من المسائل فالباب مفتوح. اخيرا تمخض الامر عن انهم عملوا ماده اسمها قضايا المعاصر. طيب يعني دقه شويه. المهم ان هنا التجديد عنصر مهم من عناصر الفكر الاسلامي، لا يجوز باي حال من الاحوال ان نتغاضى عنه او نغبره. اذا اهملناه قد احنا الان شوفوا حال العلوم الاسلاميه في لو حد اجتهد على طول بيدوروا بالشاكوش على دماغه. الشيخ شلتوت الله يرحمه، ده هو مش شيخ أزهر بس، ده هو قبل ما يكون شيخ أزهر رجل مجتهد. مجتهد يعني حجة في علوم الفقه. جاله سؤال مرة يقولوا ايه الرأي فيه؟ ما كانش الزمان البنوك الطريقة دي اللي احنا شايفينها النهاردة، ولكن كان فيه حاجة اسمها صناديق الادخار في مكاتب البريد. هي نفس الشيء اللي انت مش مودي وديعة للبنك وبيستثمرها لك يعني. ف هو لما جاب السؤال ده عمل ايه؟ الشيخ محمد عبده كان ينعي على الفقهاء بتوع زمان. الشيخ محمد عبده مات سنة 1905 يعني، لأن لما يجي لهم سؤال بدل ما يفكر بقى ويشغل ذهنه زي معاذ بن جبل ما قال أجتهد رأيي ولا قاله، يروحوا يفتحوا الكتب والحواشي والتقارير القديمة ويدوروا على رأي فيه. ده الدنيا تطورت والقرون توالت والمسائل اتغيرت والعصر غير العصر والأعراف والتقاليد اتغيرت، فدي عايزة اجتهاد جديد. الشيخ شتول بنظرته الثاقبة قال والله دي مسألة من المسائل الجديدة ومحدش يقدر ينازع فيها، لأن ما كانش فيه الكلام ده عن الفقهاء السابقين، كان فيه مفيش. طيب نعمل ايه؟ قال ما دام في مسألة جديدة يبقى في حاجة إلى اجتهاد جديد، وهو كان مجتهد بالفعل. طيب ماشي، أنا عايزين بقى نشوف هل فيها مصلحة للطرفين ولا ما فيش؟ لما واحد يضع مبلغ من المال في صندوق الادخار ده بتاع البريد ده اللي هو حل محله النهارده البنك، يبقى فيه هنا نشوف هل فيه مصلحة للطرفين ولا فيه ضرر على الطرفين او على طرف من الطرفين. فاللي هو بيودي فلوسه في صندوق التوفير ده وحد ضربه على ايده قال له روح حط هناك، ابدا ده هو رايح طائع مختار بيقول لهم والله انا معايا المبلغ ده وعايز تاخدوه وتستثمره لي، فيقولوا له طيب هنديك 5%. خلاص فيبقى فيه فايده للمودع ولا لا؟ فيه فايده للمودع. نيجي للجانب الثاني اللي هو كان القائمين على صندوق الادخار اللي هو المكاتب البريد، فيه فايدة ولا مفيش فيه فايدة لهم؟ الفايدة ايه؟ الفايدة ان هو مشغل ناس والناس دول عندهم اسر وبينفقوا عليهم بناحية. الناحية الثانية ان المبالغ دي بتستثمر في مشروعات وبالتالي بتدر عائد، ومن هنا يستطيع المؤسسة دي سواء كانت صندوق الادخار او البنك ان هو ينفق على الموظفين اللي عنده وينفق ويدي صاحب الوديعة حقه ويبقى فيه مبلغ اخر في يعاد استثماره مرة. فهو هنا بيجتهد حاجة جديدة ما نقهاش في الكتب القديمة. طيب ما دام ما فيش فيه ظلم على اي من الطرفين ولا فيه ضرر لاي من الطرفين يبقى المساله محلوله، ليس هناك باس من ايداع في صناديق الادخار. والفتوى دي موجوده في كتاب الفتاوى بتاع الشيخ شلتوت اللي طبع 30 مره منذ وفاته حتى الان. هنا بقى الشيخ شلتوت طبعا لابد ان ياخذ على دماغه من الجامدين الذين لا يريدون ان يجددوا شيئا، وزعموا أنه تراجع عن هذه الفتوى قبل وفاته، لكن وكان راح لهم في المنام وقال لهم تراجعت عن الفتوى. الفتوى موجودة والكتاب موجود وطبع زي ما قلت لكم على الأقل حتى اليوم ربما أكثر 30 طبعة منذ ذلك التاريخ حتى اليوم. وأنا أعرف الشيخ شلتوت وعملت في تحت رعايته فترة وإن كانت قصيرة، لكنه يعني الراجل كان عالم متين ومهذب، ومر هو كان مريض بقى في الفترة الأخيرة ويعني يمشي بصعوبة، ولكنه أراد أن هو في عيد من الأعياد يروح يعيد على الموظفين كلهم في المكاتب بتاعتهم. ده كان تقليد يعني. أنا كنت أشتغل هناك في الثقافة الإسلامية، فكان معاه الدكتور محمد عبد الله ماضي، وكان الدكتور محمد عبد الله ماضي وكيل الأصل. فلما جه المكتب اللي أنا فيه، فالدكتور محمد عبد الله ماضي، أنا كنت لسه في ذلك الوقت متخرج يا دوب بقالي سنة يعني كده، فبيقول له ده ابننا فلان من وأثنى على محمود زرزور. طيب فالشيخ شتوت قال لي يا زرزور ده أنت أكلك حلال. أنا فوجئت حقيقة، قلت له ليه يا فلان؟ ليه؟ قال لي ما تعرفش إن زرزور دي اسم من أسماء الأسماك؟ والله أول مرة نعرف كده، يعني نوع في نوع من السمك اسمه زرزور. والله لأول مرة مع لا يعني هو راجل مات وودود، ويعني ده أنا بقولها عشان خاطر تشوفوا مدى بساطة هذا الرجل العالم الكبير. كان في ذلك الوقت هو الشيخ الأزهر طبعاً، بس كان في الفترة الأخيرة كان حياته كان مريض، فرحمه الله ادي مجدد لحد النهارده الشواكيش على دماغه لحد النهارده. ما هي اختنا وبنتنا هي بترفض كلام الشيخ شتوت. طب انا اقول لك على حاجه، قولي بالك قولي بالك، انت بتقولي انت بتقولي الكلام ده وانت قاعده هنا، بس قولي بالك. انا هقول لك بس قولي بالك ان مع الصابرين الشيخ طنطاوي لما جه الشيخ الازهر هو كان مفتي الاول سنوات طويله يعني. الشيخ طنطاوي انتوا عندكم محاضره دلوقتي؟ لا لو سمحت لي بس يا دكتور المره الجايه. الله انا قلت عليها راجل من رجال البيوت، فقعدت ارد عليها حضرتك لاني بشتغل فيه. يعني معلش انا واحد من اللي شغالين في البنوك 35 سنه، واقدر ارد عليها في هذه النقطه انها نقطه الاقتراض والربا اللي بتقول فيها. انا لما بدي انا راجل بائتمان، وكنت مدير عام في بنك من البنوك اسمه البنك المصري لميس اطراف. لما بدي قرض الواحد من الاخوه اللي عندهم منشات، انا بعمل دراسه جدوى للمشروع، وبعمل دراسه جدوى لشخصيته ومدى امكانياته ومدى مهارته في الاداره، وبعمل دراسه جدوى للسوق كلها قبل ما اديله القرض، عشان اضمن ان هذا الرجل هياخد هذه الفلوس ويشغلها، وهذه الفلوس اللي تشتغل تطلع ربح، فاخد انا منه جزء وادي المودع جزء. ثانيا اذا تعثر هذا الرجل ولم يسدد دينه فيه، فكانت المفاوضات بتتم عندنا وبنتنازل عن الارباح، وفي بعض الاحيان البنك بيتنازل عن جزء من طيب القرض الاساسي. طيب انا هقول لك يا شيخ سلطان، لان دي انا اعرفها معرفه يقينيه، وحضرت بعض الاجتماعات اللي عملها الطنطاوي. ما كتبش الكتاب بتاعه إلا بعد شهور طويلة دراسة لموضوع المعاملات المالية في البنوك، وعقد اجتماعات متتالية على مدى شهور مع كثيرين من خبراء البنوك ورؤساء البنوك أيضا، وكان مفتي، والناس كانوا يستجيبونه ويجوا عنده في دار الإفتاء ويجتمع بهم ويشرحوا له كل صغيرة وكبيرة بيعملوها ازاي. انتهى الشيخ طنطاوي الى رأي وكتبه في الكتاب بتاعه المعاملات الشرعية، ان البنوك اللي هي حتى يفضل المعاملات الإسلامية لا تختلف عن الملوك اللي مش حاطه يلقى. لكن هي الحكاية ان المواطن يروح يلاقي مكتوب المعاملات يقول لك لا اروح هنا، مع ان هنا هو زي هنا. فهو قال لك لا، ليس هناك فرق. يعني بعد شهور طويله من الاجتماعات، وانا زي ما قلت انا شخصيا حضرت جانب من هذه الاجتماعات، يعني مش مجرد ان اسمع. وبعد كده عمل الكتاب بتاعه الذي افتى فيه بجواز اخذ الربح من الايداع اللي انا بحطه في البنك، ولا ضرر في هذا على الاطلاق من وجهه النظر الشرعيه. ومره كنت في خطر في الثمانينيات، وكنت وكيل كلية الشريعة في ذلك الوقت، وكان الشيخ الغزالي رحمه الله بيجي أستاذ دائر، وكان المكان المفضل بتاعه في مكتب وكيل كلية الشريعة عنه. ودي كانت فترة سرية ثلاث سنوات متتالية، وكنت أزوره في الفندق اللي هو كان فيه فندق الواحة في الجوحة. فجالوا واحد شاب قطري، فبيقول له مولانا انا والله انا عندي مبلغ من المال وعين، يعني خايف على المبلغ ده يضيع مني او من سرائي، لو اديته لحد يستثمره ممكن ياكلني وما يدينيش حاجه، لو حطيته في مكان اخر ممكن ينسرق، يعني اعمل ايه؟ وقال له برضه من ضمن الكلام ده قال له عايز احطه في البنك وديعه، فالناس بيقولوا لي حرام، فاعمل ايه؟ قال له شوف يا ابني، انت روح توكل على الله، حط في البنك وديعه، واقرا كتاب الشيخ صنطاوي، كتاب مفيد جدا، ده راي الشيخ الغزالي في كتاب الشيخ صنطاوي، ان الكتاب ده كتاب جيد ومفيد ودراسة حكيمة، وبالتالي هنا انت لازم تحل. اصل هو الفقه الاسلامي ده لابد ان هو يحل المشاكل بتاعت المسلمين، ما مش يعقدها، لا يحلها. طيب انت بتسيب المواطن بتقول له ده حرام وخلاص منتهين، طب يعمل ايه؟ ما هو الشاب ده قال للشيخ الغزالي، قال له ما انا لو اديت الفلوس دي لواحد يستثمرها لي ربما ياكلني، وانا ما بفهمش في التجاره ولا حاجه من دي خالص على الاطلاق. اي طريق ثاني مانيش ضامن اعمل ايه؟ اروح حط وديعه، مفيش مشكله خالص على الاطلاق. هو الشيخ شتوت زي ما قلت لكم، هو علشان يدرس المساله قال من الاول الا هذه معامله جديده لم يعرفها السابقون على الاطلاق، لان ما كانش حاجه اسمها بنوك. هل الشيخ ده الحق يا دكتور كان مانع من كتاب الدكتور وسيم الطاوي منع علمك المفتي؟ لا لا ما يقدرش يمنع، الكتاب موجود وطبع عده مرات وليس في هذا. هل يعني اجبار علماء مثلا في المحكمه الشرعيه يقال ان كان الشركات كل الشيخ قال له ان يقبل وله ان يرفض، لكن ليس له ان يفرض وجهه نظر. وانا عضو في مجمع البحوث الاسلاميه منذ 28 سنه، وشاهد على فتره الشيخ جاد الحق وفتره الشيخ طنطاوي، وحضرت الشيخ شتوت. فيعني كون الشيخ جاد يرفض، هو صحيح الشيخ جاد كان في اي قضايا كثيره غير دي كان هو يحب يميل الى التشدد. فيعني لكن الاحلام لا لا لم يحدث على الاطلاق ان هو منع الكتاب ده. وانا بقول لك انا عضو في المجمع من سنه من 28 سنه، وحضرت الشيخ جاد الحق طوال مدته كلها. الشيخ جاد الحق كان مفتي قبل ما يبقى شيخ أزهر، يعني هو مفتي فتره قصيره وزير اوقات شهرين ثلاثه شيخ الازهر بعد كده الى ان توفى هو كان راجل طيب معاملات الجروب طبعا على مدخل الازهر بعد معاملات الجروب طبعا على مدخل الازهر في كم معاملات الجميع في عصر لا هو على اي حال ما هو يعني كونه انك ترفض لا هات البديل ما هي مشكلتنا ان احنا الرد ده اسهل حاجه يعني اسهل حاجه عليا لا لا الكلام اللي انت بتقوله ده غلط هات البديل يعني انت عايز تنتهي الى ايه؟ تنتهي الى بس طول بالك سؤال محدد انت عايز تنتهي الى ان كلام الشيخ طنطاوي كلام الشيخ طنطاوي لا يرتفع له هو الشيخ طنطاوي قال هذا الكلام قال ان الفلوس اللي بتتحط هنا اللي بتتحط هنا بترجع ثاني كده بس يعني الواحد من دول بيلاقي يقطع كده المعاملات الاسلاميه يقول لك اروح وعلقها برقم الشيخ الفلوس اللي بترجع ثاني مع الشباك اللي جاي من الناحيه الثانيه ويبقوا الناس اللي بتروح على الاحلام الحاجه طيب